الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، فإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إخوة الإسلام، قبل أن أبدأ في محاضرتي هذه، أود أن أبشركم ببشرى. أبشروا أيها الأحباب الكرام وأيها الإخوة الأفاضل بأن الله أراد بكم خيرا، أراد بكم خيرا يوم هداكم لدينه، وأراد بكم خيرا يوم عرفكم طريقة النفي، وأراد بكم خيرا يوم هداكم لبيته. فكم ضل كثير من الناس، فاستمسكوا بالخير الذي أنتم عليه، واعلموا أيها الأحباب أن الله عز وجل لم يرفع راية الإسلام إلا على أقدام خفت أمام ربها تبارك وتعالى، ولن يرفع للدين علوه إلا على قلوب أخبثت وأنابت إلى ربها تبارك وتعالى، وإلا على أعين بكت من خشية الله عز وجل. فتعالوا أيها الأحباب لنأخذ ما لدينا من علم قليل لنتحرك به في هذا المجتمع، لنجعله واقعا عمليا، لأن المسلم لن يسمو بإسلامه إلا إذا طبق ما يعلمه من دين الله عز وجل. ولذلك اخترت لكم في هذا اللقاء رسالة عاجلة. إلى من؟ رسالة إلى من أحيط بالعناية والرعاية، فلما سب وكفر رد ذلك بجفاء وغلظة. رسالة إلى من قابل الكلمة الحانية بالكلمة القاسية. رسالة إلى من رد الإحسان بالإساءة، إلى من أنكر الجميل كل الإنكار. رسالة إلى عاق لوالديه. ولعل بعض الإخوة يقول: ويحك، جئت لتذكرنا بعقوق الوالدين وكم سمعنا فيه. ما جئت لأذكركم، لكنني جئت أيها الأحباب لأضع لكم الحق في نقابه. جئت لأبين ما هو البر الذي ينبغي أن نكون عليه، لأنني أسمع من بعض الناس من شباب الصحوة فضلا عن غيرهم: إن تكرم على أبيه وأمه بربع مرتبه في نهاية الشهر ظن أنه فعل برا ما فعله أحد قبله ولن يفعله أحد بعده. لا، سوف تعلمون أنك إن تنازلت عن عمارتك الشامخة وبذلت مرتبك بأكمله وبنيت بجوار هذه العمارة كوخا وجلست فيه وتركت هذه العمارة وخرجت من ملكك كله لأبيك، ما وصيته شيئا من حقك. وسوف نستعرض أيها الأحباب كيف كان سلفنا الصالح يبرون آباءهم وأمهاتهم. لماذا اخترت لكم هذه الرسالة؟ اخترت هذه الرسالة لكي يخرج كل منا من هذا المكان يسأل نفسه: أهو على شرع الله فعلا أم هو داعي فقط وكثير ما هو؟ أود منكم أن تعيروني الأسماع والقلوب، فهي رسالة قصيرة قصيرة قصيرة دبجتها بأناملي وسكبت روحي في كلماتها حتى أن يتذكر بها متذكر أو يتصعب بها متصعب. والرسالة هاكم نصها: أيها المضيع لأوجب الحقوق، المستبدل البر بالعقوق، الناسي لما يجب عليه، الغافل عما بين يديه، إن بر الوالدين عليك دين، إن بر الوالدين عليك دين، وأنت تقع عطاه باتباع الشين، تطلب الجنة بدعمك وهي تحت أقدام أمك، تطلب الجنة بدعمك وهي تحت أقدام أمك، وكيف لا تكون كذلك وقد حملتك في بطنها 9 أشهر وأرضعتك من ثديها لبنا وغسلت بيمينها عنك الأذى وآثرتك على نفسها بالغذاء وطيرت هجرها لك مهدا، وإذا أصابك مرض أو شكاية أعلنت من الأسف فوق النهاية وأطالت عليك الحزن والنحيب وبدلت مالها للطبيب، ولو خيرت بين حياتك وموتها لاختارت حياتك بأعلى صوتها أمك. وكم عاملتها بسوء الخلق مرارا فدعت لك بالتوفيق سرا وجهارا، فلما كبرت واحتاجت إليك جعلتها من أهون الأشياء عليك، فشبعت وهي جائعة ورويت وهي ضامئة وفضلت عليها زوجتك وأولادك بالإحسان، وفضلت عليها زوجتك وأولادك بالإحسان، يا من شعارك الجنة تحت أقدام الزوجات، إن القول الصحيح الجنة تحت أقدام الأمهات، وفضلت عليها زوجتك وأولادك بالإحسان، وتنكرت لأياديها ومعروفها بالنسيان. يا هذا، ألم تسمع؟ ألم تسمع أن الله عز وجل يناديك في عليائه ويعاتبك في حق والديك بعتاب لطيف، فنهاك حتى عن قول الأف والتأثير، فقال سبحانه: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ماذا أقول لهما يا رب؟ وقل لهما قولا كريما. ثم صورك ربك عز وجل بصورة ولد طار كطائر لك جناحان، كطائر لك جناحان تفرش لهما جناحا من الذل والتواضع، وترفرف عليهما بالجناح الآخر من الرحمة والألفة. فقال سبحانه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أيها العام، إن ضللت على حالك هذا فإن الله سيعاقبك بعقوبتين، سيعاقبك في الدنيا بعقوق البنين، ويعاقبك في الآخرة بالبعد عن رب العالمين، ويناديك بلسان التوبيخ والتهديد، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. اسمع أخي المسلم، لم أطيل عليك ولم أذكر لك كلمات منمقة ولا عبارات مرصعة، وإنما أوقفك على الواقع العملي. أبدأ معكم الصفحة الأولى من هذه الرسالة، وسوف أستعرض معكم فقط ثلاث صفحات وخاتمة. أما الصفحة الأولى فهي طرف من بر فضل الوالدين، طرف من فضل بر الوالدين، لنعرف ما هو وما جزاء وما ثواب. أولا، بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله، عفوا لم أقل من أفضلها وإنما قلت من أحبها، وبين الحب والأفضلية كما بين السماء والأرض. إنني أخاطب بذلك المحبين الذين يعبدون الله عز وجل بحب وشرف وشوق إليه. يا من أنتم كذلك، يا من تستقون إلى النظر إلى وجه الله الكريم، يا من تستقون إلى مصاحبة نبيكم في الجنة، يا من تحبون ربكم عز وجل، هاكم الطريق. بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله، والدليل على ذلك ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله؟ وقفة مع السؤال والسائل، من القائل؟ من هو؟ ابن أم عبد ابن مسعود الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد رضي الله عنه. ماذا تريد يا ابن مسعود؟ وكيف تتجرأ على مقام النبوة وتتقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتسأله؟ ألم تعلم أن الله عز وجل أراد أن يحد من كثرة الأسئلة فأنزل صدقة يتصدق بها من أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو يستشفيه؟ بلى، ويعلم ذلك، لكن الأمر جد خطير، أمر صعب. هو يريد أن يعرف ما هي الأشياء التي يحبها الله لكي يمتثلها. يا ابن مسعود رحمك الله، تعال إلى زماننا وانظر ما هي أحواله. يقال له هذه سنة، يقول سنة، دعك منها، هذا مكروه، مكروه لا بأس به. ما كان الصحابة يفرقون بين السنة والواجب، وما كانوا يفرقون بين المكروه والحرام، وإنما كان عندهم أمر يمتثل ونهي ينتهى عنه. ولذلك وصل صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ما وصلوا إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وأصحاب لا تتخذهم غرضا، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا. والحديث صحيح مسلم. لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيف. سبحان الله، لما؟ لشيء وقر في القلب. يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. وفي رواية غير الصحيحين: في أول وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله، فسمر عن ساعدك أيها الحبيب، أيها المحب، أيها المشتاق. ثانيا، بر الوالدين يفرج الهموم ويزيل الكروب. حسب إنها مشكلة الواقع، ما من احد الا من رحم ربك الا وهو في مشكلة مرض او ضيقة مالية او مشكلة نفسية او مشكلة معينة هناك حل لها وتفريج لها. نعم انه الحل في بيت هناك عند ابيك وامك. بر الوالدين يفرج الهموم ويزيل الكروب، والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم ايضا في صحيحيهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة الثلاثة الذين آووا الى الغار، واعلم ان جلكم يحفظها ولذا لم اسردها، انما اقف معكم فقط مع الشاهد منها. انطلق ثلاثة والقائل هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عنها. انطلق ثلاثة في صحراء يمشون فإذا بالمطر فاختفوا منه في غار، فما أن دخلوا الغار حتى تدحرجت صخرة عظيمة فسدت فوهة الغار. حاولوا من تحتها ما استطاعوا وأيقنوا بالهلاك، فقالوا لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم. تصور نفسك أنت في هذا الموقف وأي عمل ستختار، لكن انتبه أن المسألة ليس فيها خداع للنفس. إياكم أن تختاروا عملا به شبهة رياء أو نفاق، كلا، فإن كنت صادقا ودعوت ربك نجاك، وإلا فلا نجاة، إنه الموت. فأخذ كل منهم يدير سجلات أعماله، فما أن تبدو أمامه طاعة إلا ويجد تحتها شبهة، شبهة رياء، شبهة غرور، شبهة عجب، شبهة إرادة الدنيا، شبهات ظلمات بعضها فوق بعض. الأعمال الصالحة كثير ولكن المخلصين قليل والصادقين منهم أقل من القليل. فلو أنك مثلا توقفت الآن عن الحديث سألت وقلت من منكم صلى المغرب؟ سيقول جميع المسلمين كلنا والحمد لله. فإن ارتقيت قليلا فقلت من منكم خشع في صلاته ولو في سجدة منها، لعل المسجد إذا صدق مع نفسه يتهاوى ويتهافى حتى أصل إلى المسجد. إن ارتقيت قليلا فقلت لكم، فقلت لأولئك الذين قالوا كنا خاشعين ولو في سجدة، من منكم تدبر في الصلاة من بدايتها إلى نهايتها، لعل هذا النصف يتهاوى ويتهافى، بل لعله كله يخفض من رأسه حياء من الله عز وجل. ثم نريد أن يرحمنا ربنا، نريد أن يرحمنا ربنا وأن يدخلنا الجنة، عجبا لنا، عجبا لنا، والله إننا نريد أن لا يعذبنا ربنا على صلاته. فإنه لو أن رجلا وقف أمام ملك من ملوك الدنيا فكلمه الملك وهو يقول ها، ويسأله وهو يقول ها، وظله واقف أمام الملك فرحان بالله عليكم، أهذا يستحق من الملك مثوبة أم عقوبة؟ الثاني حق عقوبة بلا شك، بلا شك، وهذا ملك من ملوك الدنيا، فما ذلكم بملك الملوك سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى. أخذ كل منهم يزيل سجلات أعماله، فإذا بأحدهم وقف على عمل فرفع يديه وقال اسمع الدعوة الخالصة، مش تجب الدم الناس وتقبل إيد أباك وكذا رياء وسمعة، ظلت معاه في البيت ما تعبروش، فيكون برا مشوبا برياء. نحن نريد برا خالصا لله تبارك وتعالى. اسمع لهذا الرجل رفع يديه وقال: اللهم اني كان لي ابوان شيخان كبيران وكنت لا اغبط قبلهما اهلا ولا مالا، كنت لا اقدم عليهما زوجة ولا ولدا في المطعم والمحل والمشي، ثم انني تاخر بي المراح يوما كانه كان راعيا فهار بغنمي، فجئت بالغبوق يعني باللبن، فجئت اليهما فوجدتهما قد ناما فكرهت ان اوقظهما. سبهم لحد ما ينام ويرتاح ويستيقظ حسب ما يريدون ولو عند الفجر، وأولادي عند قدمي يصيحون ويصرخون. أولادك يصيحون لما؟ جوع، يريدون أن يأكلوا ويشربوا، لكنني لا أخبق قبلهما أهلا ولا مالا. أولادي يصرخون وهم يمزقون في أحشائي بهذا الصراخ، لكنني آثرت بر الوالدين على الحب الفطري لأبنائي، فظلت واقفا يا رب حتى استيقظا مع بريق الفجر، ثم سقيتهما وسقيت ابنائي. اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفردت السفره حتى راوا السماء. بر الوالدين خالص، ما في احد، هو ووالداه وابناءه. ثم دعا الثاني بترك المعصيه بعد التمكن منها، ودعا الثالث بحب حق الاجير، فانفرجت الصخره وخرجوا يمشون. فمن كانت عنده مشكله او ضائقه فالحل بين يديه وهو عنه عمى فلنتبه. ثالثا، بر الوالدين افضل من الجهاد. اتدرون ما الجهاد؟ مات الجهاد في قلوبنا، ولذلك لا يعرف كثير من الناس فضله، رغم ان مسلما رحمه الله تعالى قد روى لنا في صحيحه حديثا يبين خطر من لم يهتم بالجهاد، فقال: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. تمنى تمنى ولو في نفسك أمية لو أعلن الجهاد على اليهود، وتمنى تمنى ولو في نفسك أمية لو أعلن الجهاد على اليهود وعلى الصرب وغيرهم، أو تمكنت من الذهاب ستترك أبناءك وأولادك وتخرج إلى الجهاد، فتأخذ الأجر بالنية فقط، تكونين صادقة. وقبل أن أبين أن بر الوالدين أفضل من الجهاد، ينبغي لكم أن تعلموا أن الشهيد له سبع خصال، من بينها مثلا أنه تغفر له جميع ذنوبه مع أول قطرة من دمه، ويزود بسبعين من الحور العين، وينادي رب العزة تبارك وتعالى كما ثبت في الصحيح لأهل الجنة: لن ادخلوا الجنة إلا الشهيد، يقال له: اقف على باب الجنة لا تدخل حتى تشفع في سبعين من أهلك قد استحقوا النار. الشهيد. ورغم ذلك فإن بر الوالدين أفضل من الجهاد. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه أيضا أي البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، جئت أبايعك على الجهاد. هذا الرجل مش مسألة بسيطة، بعض الناس يقراها كذا: جئت أبايعك على الجهاد. فقال الرسول: كذا، ما معنى جئت أبايعك على الجهاد؟ يعني تركت زوجتي بدون عائلة وتركت أرضي وتركت وظيفتي وتركت تجارتي وتركت كل ذلك لله وجئت أبايعك على الجهاد وأنا أعلم أنه ربما طارق وقتك فوقعت بين يدي. هذا معنى جئت أبايعك على الجهاد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال الرجل: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: ففيهما فجاه. ففيهما فجاه. لاحظ معي أخي الحبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ارجع إليهما فاخزنهما، ولم يقل ارجع إليهما فأطعهما، كلا، قال ففيهما فجاه. فما هو الجهاد؟ الجهاد هو بذل الجهد والطاعة. فمعنى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاه أيبذل قصارى جهدك وغاية طاقتك في إرضائهما، ففيهما فجاه. ولذلك في الصفحة الأخيرة سوف ترون معنا كيف كان الصحابي يبر أباه، وكيف كان العالم يبر أمه، وهكذا. رابعا، الجنة تحت أقدام الأمهات. إن غسلك الأذى عن رجلي أمك وتقبيل رأس أبيك وطاعة أمرك وتقديم الحذاء له والتواضع بين يديه وطاعته إلا في معصية الله، هذا طريق من طرق الجنة. وإن كان الحديث بهذا اللفظ لا يصح، الجنة تحت أقدام الأمهات، لكن نفس المعنى قد صح من طريق آخر. فقد روى الحاكم في مستدركه وصححه ووافقه على تصحيحه الذهبي وشذ الألباني من حديث معاوية بن جاهمة رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أردت أن أجاهد وجئت أستشيرك. أردت أن أجاهد وجئت أستشير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل هناك أحد من والديك حي؟ فقال هذا الرجل: نعم، أمي. أمي يا رسول الله. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إلزمها فإن الجنة تحت رجليها. إلزمها فإن الجنة تحت رجليها. خامسا، السعي على والديه حركاته وسكناته وعمله ومجلسه، كل ذلك مكتوب في سجلات حسناته. لماذا؟ لأنه كالمرابط في سبيل الله. السعي على والديه هو في سبيل الله، والدليل على ذلك ما رواه الطبراني في معاجله الثلاثة بسند جيد من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، قال: بينما نحن جلوس مع الرسول صلى الله عليه وسلم إذ مر علينا رجل شاب أعجب الناس بجلده ونشاطه، فقالوا، قال أحد الصحابة: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله، شاب مكسور العضلات فأعجب به، فقال: لو كان هذا في سبيل الله. وقبل أن أكمل الحديث أقف مع سؤال الصحابة. الصحابة الآن يتمنى ونحن أيضا نتمنى، وانظر إلى الفرق بين أمانيه وأمانينا. إذا أعجب أحدنا بعمارة فخمة يتمنى ماذا؟ أن تكون له. وإذا أعجب بسيارة فخمة يتمنى أن تكون له. وإذا أعجب بشيء يتمنى أن يكون هذا الشيء ملكه. لكن الصحابي حينما أخذ بالشيء تمنى أن يكون أي تمنى أن يكون في السبيل حتى فاقونا بالأماني فاقونا وسبقونا بالأماني لأن رجلا يقال ليتني كنت صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلم يا هذا أن الله عز وجل نظر في قلوب العباد عربهم وعجمهم فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم أتقاه فاختاره نبيا ثم نظر في قلوب العباد عربهم وعجمهم فوجد قلوب الصحابة من أتقاهم فاصطفاهم صحابة لنبيه صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله قبل أن أتجاوز واحد يقول الله ولو واحد تمنى أن يكون هذا في سبيل له أجر كيف لا يكون له أجر وقد ثبت في الصحيحين أن الناس أربعة رجل عنده مال وعلم فهو يعمل في ماله بما يدله عليه علمه يعني ينفق في سبيل الله والصدقات والطاعات ورجل عنده علم ولا مال فيقول لو أن لي مثل فلان لعملت مثل عمله اسمع إلى تعقيب النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء سبحان الله في الأجر سواء رجل تعب وطلع السعودية وراح العراق وراح الكويت وراح أمريكا وراح الدنيا كلها وجمع المال بالتعب والعار ثم تبرع ببناء مسجد فجاء رجل جالس في المنصورة لم يتعب نفسه بشيء وقال لو كان لي مثل فلان لبنيت مسجدا مثل ما بنى له أجر مثل أجره نعم ولكن لا بد أن يكون صادقا نية صادقا نية يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع لهم الحق في نصابهم ويوسع لهم دائرة الجهاد بعض الناس يقتصرها على قتال الأعداء فقط أراد أن يوسعها فأعطاهم أربعة نماذج قال لو كان خرج يسعى على أولاده صغارا فهو في سبيل الله ولو كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان ثالثا بر الوالدين يكفر الذنوب عجبا يصل البر إلى هذا الحد نعم روى البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح وذكره الألباني في صحيح الأدب المفرد أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر فقيه أهل مكة وقال له يا أبا عبد الرحمن كنت مع الخوارج وفعلت ذنوبا كثيرة فهل من عمل أعمله يكفر الله عز وجل به ذنوبي فقال له ابن عمر هل هناك أحد من والديك حي قال هناك أمي فقال ابن عمر رضي الله عنه فوالله لو ألمت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر لو ألمت لها الكلام يا من ترفعون أصواتكم على آبائكم وأمهاتكم لو ألمت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر هذا رأي عبد الله بن عمر أما رأي مفعول إمام أهل الشام فإنه يقول إن بر الوالدين يكفر الذنوب حتى الكبائر وما يزال للرجل فرصة لبر ما دام في فصيله من هو أكثر طيب لو مات والداك ضعت فرصتك؟ لا تنتظر. فقد روى ابو داود والترمذي بسند جيد ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، فعلت ذنبا عظيما، هل من عمل اعمله فيكفر الله عز وجل به ذنوبي؟ فقال عليه الصلاه والسلام: هل هناك احد من والديك حي؟ قال: لا. فصفه ضاع. لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك خاله؟ فقال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بر خاله، بر خاله. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عنه في الترمذي وقال حسن صحيح انه قال: الخاله بمنزله الام. انا اريد ان اقلب معكم هذه الصفحه حتى لا اصيب، وابدا معكم صفحه، واسمحوا لي ان اقول انها صفحه مظلمه، ظلامها دامس وضوءها خافت بل منعدم، وهي صفحة العاقين لآبائهم وأمهاتهم. قبل أن أفتح هذه الصفحة يبدو لي عنوان في أولها: ما جزاء العاق؟ فأتذكر الجلسة التي جلسها النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، وبينهم أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر مش أبو بكر، أبو بكر. تدرون لماذا سمي أبو بكر؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما راح يفتتح الطائف كان أبو بكر هذا عبد من عبيد الطائف، فأراد أن يسلم فخرج إلى الطور وتدلى في بقرة حتى نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. أبو بكر رضي الله عنه يقول: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بالكبائر؟ لا، لم يقل هذا، وإنما قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ انتبه، أكبرها مش الكبائر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وفي رواية: حتى قلنا: لا يسكت. صلى الله عليه وسلم. عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، قرنها الله بالشرك لاتفاقهما في العلة، فكل منهما إنكار للجميع. الذي يرزقه الله فيشرك به غيره أنكر الجميع، والذي رباه والداه فلا يبرهما منكر للجميع أيضا. العاق يسلط عليه ولد من أبنائه فيعقه، هذا في الغالب، لأنه كما تدين تدع. واسمع إلى هذه القصة حتى أمسح الملل عن وجوهك. كان هناك رجل عاق لأبيه، ما يسمع في مجلس إلا وترتفع أصواته. وفي يوم من الأيام تكلم مع أبيه في قضية، فقام الولد العاق ومد يده وجر أداه من رجله حتى ذهب به إلى باب الدار وهدده بالطرد من البيت. ظرفت عيناه، ظرفت عيناه، لكن ماذا يصنع؟ وتمر الأيام والسنون ويموت العجوز وينجب الولد العاق ولدا وهو في شيخوخته وفي حاجة إلى كلمة طيبة وابتسامة مشرقة. أبوك لما يكبر أمه محتاجين تصفب عليهم كما كانوا يفعلون معه، تبتسم في وجوههم تريهما التقدير والاحترام. جلس مع ابنه يكلمه في قضية، فإذا بالولد يقوم بنفس الدور فيجر أباه من رجله ويصعد به إلى باب الدار، لكنه في هذه المرة يصعد به إلى الشارع. فإذا بالأب العاق يتذكر ما فعله بأبيه فتظرف عيناه ويقول حقا كما تدين تدان. لكنه يسأل نفسه: أنا كنت أجر أبي إلى العتب، لماذا أخرجني إلى الشارع؟ فيقول: يا بني، إنني كنت أجر أبي إلى هذا المكان، فلماذا جاورتني إلى خارج الشارع؟ فيقول له الولد العاق: هذا جزاؤك والباقي صدقة عليك. كما تدين تدان. بروا آباءكم يبركم أبناؤكم. وهنا قصة أنا متردد في صرفها عليكم، لأنها تقطع نياط الفلسفة، ولكن لما حدث في هذا الزمان من العقوق العجيب فسأفرضها لكم. لكن تمالكوا أنفسكم وأربعوا عليها. كان هناك رجل ليس له من الدنيا إلا ولده الوحيد، فزوجه ليرى فيه آماله وأحلامه. ولكن الله عز وجل ابتلى هذا الولد بامرأة سيئة الخلق، فقالت لزوجها: يا زوجي، أريد أن أتمتع، أريد أن نفرح بالحياة، أريد أن نسعد، قال: ما يمنعك؟ قالت: أريد أن أجلس لك داخل الفيلا وأتحرك وكذا، أخذ حريتي، قال: ما يمنعك؟ قالت: تلك الكبة التي في ركن البيت، أبو أبي، ماذا نصنع؟ تحملي. قالت: لقد طال عمره. قال: إذا ما الحل؟ قالت: الحل أن تأخذه في سيارتك الخاصة وتخرج به كأنك تريد أن تفتحه، حتى إذا توسطت به الصحراء فأنزله هنا. قال: هناك؟ وأتركه يتعذب ويموت جوعا؟ قالت: لا. ولماذا تتركه يموت جوعا؟ قال: إذا ماذا أصنع؟ قالت: خذ معك حبلا وسكين وكسفه ثم اذبح وأرحه من الحي. لا إله إلا الله. وقام الولد العاق بأبيه، العبد بزوجته، قام وحمل أباه في سيارته الخاصة، وأبوه مندهش يفتحني ما حدث، حتى إذا توسط به الصحراء أنزل، فإذا بالأب يلتهب يمينا وشمالا فيرى صخرة، يراجع ذكرياته ويظل صامتا وهو ينظر إليه، حتى إنه نسي ما هو فيه، فإذا بالولد يتركه ويحضر الحبل والسكين ويأتي إليه، فيقول له: يا بني، ماذا تريد أن تصنع؟ وهو يكرر فيه، وأبوه عجوز لا يستطيع حراك، لا يحتاج إلى تكبير. يقول سفارة: يا بني، ماذا تريد أن تصنع بي؟ قال: أريد أن أذبحك وأريحك من الحياة. يا بني، أبوك الذي ربانك؟ قال: هو ذاك، ليس هناك إلا هذا. فلما رآه مصرا على فعله قال له: إن كنت لابد فاعلا فسر أقوله لك قبل موتي. فلنظر إلى هذه الصخرة، تراها هذه الصخرة قريبة مني؟ قال: نعم. قال: اذبحني عنده، لا تذبحني، اذبحني هنا. قال: ولما، ما الفرق بين هنا وهناك؟ قال: أقول لك هذا فقط. قال: أبي أصبح، لماذا تريد أن تبقى هناك؟ قال: لن أخبرك. قال: لا تخبرني. وضرب أباه فقال: يا بني، لأنني ذبحت والدي في هذا المكان، لأنني ذبحت والدي في هذا المكان، ولك مثلها يا ولدي. كما تدين تدان. بروا آباءكم يبركم أبناءكم. واحذر أخبر واحذر حبيبي واحذر صديقي من دعوة أبيك وأمك، فإنها تخترق السبع الفرع حتى تأتي إلى رب العزة عز وجل فيجيبها. إن دعوة المظلوم العادي يرفق الله عز وجل، لأنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن أميرا عليها علم أن الأمراء كثيرا ما يقع في الظلم، فقال له يا معاذ اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. هذا المظلوم العادي، فما بالك لو كان المظلوم أبا أو أما. واسمع إلى هذه القصة التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه التوابين. يقول في توبة منازل بن لاحظ، يقول كان هناك رجل يدعى منازل وكان عاقا بأبيه لاحظ. وفي يوم من الأيام جلس أبوه معه ويقول له يا بني احضر هفوات الشباب، يا بني استقم على شرع الله، يا بني. فإذا به يقول له كلما جلست معك تزهدني في الحياة، أنت رجعي، أنت كذا، أنت كذا. ورفع يداه فلطم أباه على وجهه. لطم من أباه؟ إن الضربة لم تقع على وجه لاحق، وإنما وقعت على صميم قلبه لتبدد آماله وأسلامه التي كان يرتسمها في ابنه هذا. فلما قعدت آماله أقسم لاحق بالله، أقسم لابنه وقال له لأذهبن إلى بيت الله الحرام ولا أطوفن بالكعبة ولا أدعون عليه. فقال له افعل ما بدا لك، كما يقول كل ولد عاق افعل ما بدا لك. لبس ملابس الإحرام وذهب إلى بيت الله الحرام وطاف بالكعبة والناس يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فلما انتهى من تلبيته رفع يديه إلى السماء وقال يا من إليه أتى الحجاج قد قطعوا عرض المهامل من قرب ومن بعد، إني أتيتك يا من لا يخيبني أدعوك مبتهلا بالواحد الصمد، هذا منازل لا يرتد عن عقبي فخذ حقي يا رحمن من ولدي. وكأنه حينما قال هذه المقالة فخذ حقي يا رحمن من ولدي كأنها اخترقت السبع سماوات، وناداه ربه عز وجل وقال له ماذا تريد أن أصنع فيه قد أجبت دعوتك. فإذا به يقول وسل منه بحول منك جانبه يا من تحدث لم يولد ولم يلد. يا من إليه أتى الحجاج قد قطعوا عرض المهامل من قرب ومن بعد، إني أتيتك يا من لا يخيبني أدعوك مبتهلا بالواحد الصمد، هذا منازل لا يرتد عن عقبي فخذ حقي يا رحمن من ولدي وسل منه بحول منك جانبه يا من تقدس لم يولد ولم يلد. قال الراوي فما استتم كلامه حتى شل جانب ولده الأيمن. لا إله إلا الله، دعوة الوالد المستجاب. ثم أقلب معكم هذه الصفحة لتبدو معنا صفحة أخيرة، وهي صفحة مضيئة مضيئة مضيئة، عليها مشاهد وكواكب استعرض معكم في هذه الصفحة أيها الأحباب نماذج عملية من بر سلفنا الصالح لآبائهم وأمهاتهم لتعرف كيف كانوا يعاملونهم، ثم تقف وتسأل نفسك أين أنت وأين القريب. ابن عمر كما اتفقت معهم أن في هذه الصفحة أيها الأحباب نماذج عملية من بر سلفنا الصالح لآبائهم وأمهاتهم لتعرف كيف كانوا يعاملونهم، ثم تقف وتسأل نفسك أين أنت وأين القريب. ابن عمر كما اتفقت معهم أنه فقيه أهل مكة يصلي ويجلس بجوار الكعبة، وإذا برجل يحمل أمه ويطوف بها ويقترب منه: يا أبا عبد الرحمن أتراني وفيتها حقها؟ قال: لا، ولا بطلقة واحدة فيك. يأتي ويقول: يا أبا عبد الرحمن إنني أحمل أمي لكل شيء كما كانت تحمل، فأنا أطعمها وأحملها حتى إلى الخلاء، وأحملها في سفرها وفي حجتها وفي عمرتها، وأحملها على السرير وأنزلها من عليه كما كانت تفعل بي تماما، أتراني قد وفيتها حقها؟ قال: لا. قال: لم؟ قال: لأنها كانت تفعل ذلك وهي تتمنى بقائك، أما أنت فتفعل ذلك وأنت تتمنى فراقه. تعال إلى أبي هريرة رضي الله عنه، تعرفونه جيدا. أبو هريرة ما سمع مؤمن به قط إلا أحبه، أحبه وأحب أمه. هو القائل هذا أبو هريرة سيقول كما ثبت في الصحيح: ما سمع بي أحد قط إلا أحبني، ما سمع بي مؤمن قط إلا أحبني. قال لنا: قال: لأن أمي كانت كافرة فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فجئت أبكي إليه وقلت: يا رسول الله ادعوا لها. فقال: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فجئت إليها مسلعا فإذا بالباب هكذا، وإذا بقشقشة داخل الدور كأنها تغتسل، وإذا بها تسمع صوتي فتقول: يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فعدت سريعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله أبشر، فقد أجاب الله دعوتك وقد أسلمت أم أبي هريرة، أسلمت أم أبي هريرة، لكنني أطلب منك دعوة أخرى. ادعو الله عز وجل أن يحببني إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلي وإلى أمي. فقال: اللهم حببه وأمه إلى كل رجل مؤمن. ونحن نشهد الله عز وجل أننا نحبه. أبو هريرة كيف كان يصنع بأمه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبلغت الدولة الأموية وتولى عبد الملك بن مروان وولى أبا هريرة أميرا على المدينة، الأمير المتواضع، وكان له بيت إمارة يسكن فيه ولأمه بيت بجواره. كان أبو هريرة كلما خرج في صبيحة كل يوم يأتي إلى بيت أمه، يقف على الباب ولا يطرق الباب حتى لا يزعجها فتخرج وتفتح، لا، يناديها من خلف الباب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمه. فترد عليه: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا بني. فيقول لها: رحمك الله كما ربيتيني صغيرا. فتقول له: وأنت جزاك الله عني خيرا كما بررتني كبيرا. فيقول لها: ألك حاجة؟ فإن كانت لها حاجة قضاها وإلا انصرف إليها. الحمد لله. ننتقل أيها الأحباب إلى تابعي جليل. هذا التابعي يعرفه طلاب الفقه جيدا، إنه محمد ابن المنكدر. محمد ابن المنكدر لعل بعضكم لا يعرفه، هو فقيه، فقيه جليل. يكفيكم أنكم تعلموا أنه تسمى على يد من؟ على يد جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ولذا فهو تابعي وفقيه جليل. محمد بن المنكدر هذا يقول كلمة تنم عن فقه عميق. ماذا يقول؟ يقول: بت ليلة أكبس رجل أبي، يعني أدلكه، وبات رجل يقيم لله عز وجل، ما يسرني ليلتي بليلتي. معنى هذا الكلام أنني أحتسب تدليك رجل أبي خير من قيامي لليل. وصدق رحمه الله، فقد مر معنا في الصحيحين أن بر الوالدين أفضل من الجهاد، فضلا عن نوافل الصلاة، فضلا عن نوافل الصلاة. تدليك رجل أبي. انتقل معي إلى العابد الزاهد الجليل طلق بن حبيب. طلق بن حبيب كان من البارين بأمهاته. في صبيحة كل يوم كان يقبل يدها ورأسها، وكان قد بلغ من بره بأمه، اسمع بارك الله، قد بلغ من بره بأمه أنه لا يمشي على سقف بيت هي إجلال الله. انظر انظر البر، لا يمشي على سقف بيت هي تحته إجلال الله. عبد الله بن عون العالم المشهور المعروف، نادت أمه يوما فقالت: يا عبد الله خير بيت يا أمه. فإذا بصوته قد ارتفع قليلا على صوت أمه، فقال: ويحك يا عبد الله، ترفع صوتك على صوت أمك؟ فاشترى عبدين بغالي الأثمان وأعتقهما تكفيرا لذنبه. عبدين، ما بالنسبة لأني عبدين، عبدين صار المقصود الدروح أو أغلى قليلا. العبد كان بيحصل حوالي 10,000 دينار، وإذا قلنا أن الدينار 4 جرام ذهب وأربعة من عشرة، يعني أكثر من 4 كيلو ذهب. العبد الواحد اشترى عبدين بغالي الأثمان وأعتقهما تكشيرا لذنبه. زين العابدين بن علي سيد بيت النبوة كان من البارين بأمهاتهم، لكنه كان لا يأكل مع أمه في صحفة واحدة، لا يأكل معها في طبق واحد. فسئل عن ذلك فقال: أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد عقدتها. تعال معي لترى الهذيل بن حفص. الهذيل بن حفص رجل عالم وأمه عابدة زاهدة جليلة معروفة. ومن لا يعرف حفصة بنت سيرين؟ من لا يعرفها؟ امرأة كانت تقيم ليل الصيف وليل الشتاء، وهي حجوز عجوز، كانت تقيم ليل الصيف وليل الشتاء. وجهها إلى الشباب، يا شباب المستقبل، امرأة عجوز كانت تقيم ليل الصيف وليل الشتاء. يا من تنامون ولا تستيقظون إلا في صلاة الفجر. الحسن البصري باع جارية لأناس، فقالت الجارية تصلي في ثلث الليل الآخر، فأيقظتهم، قالت لهم: هلموا إلى الصلاة. فقالوا لها: أطلع الفجر؟ قالت: ويحكم، إنكم لا تصلون إلا الفريضة. وفي الصباح رجعت إلى الحسن: مولاي ردني، إنك تحسن إلى قوم لا يصلون إلا الفريضة. أيتها الجارية، أربعي على نفسك، لو جئت في زماننا هذا ما وجدت أحدا يحتريك. لا إله إلا الله. حفصة بن سيرين كانت تقيم ليلة الصيف وليلة الشتاء، فكان الهذيل ابنها يأتي بالحطب في الصيف ويقشره حتى إذا أشعلت به النار لا يخرج منه دخان. وأتى بشالون من فخار ويقص الحطب يضعه فيه ويجلس خلفها وهي تصلي في البرد القارس، يدفئ لها ظهرها، فيقال له: أقم الليل. يقول: هذا أفضل من قيام الليل. الهذيل بن لكنني ذاكر لكم موقفا لو حدث في زماننا هذا لكان أعذوبة من الأعاجيب. فقيه جليل اسمه حيوة بن شريح. حيوة هذا كان رجلا فقيها إذا عقد مجلس فقه جاءه آلاف العمائم ومئات اللحى، كان الناس يقصدونه من أصقاع المعمورة ليطلب الفقه بين يديه. تصور نفسك هذا الموقف، وبينما هو في مجلس فقه وبين يديه آلاف المؤلفة إذا بمنصف عجيب تطل عليه أمه العجوز من نافذة المسجد وتقول له يا حيوة قم فألقي الشعير للدجل، حط الشعير للفراش. تصور إن أنت في محاضرة وأمامك هذا الجمع الغفير ووجه إليك هذا السؤال في هذا الموقف، فتبادى بعض الطلاب ليكفل الشيخ فأشار بيده أن اجلس وقطع محاضرته وقام بنفسه فألقى الشعير للدجاج وقبل رأس أمه وقال أتريدين شيئا آخر يا أمه؟ قالت لا، فاستأذن منها وعاد إلى محاضرته. علماء عاملون، ولذا كان الكلام يخرج من الفم فيدخل القلوب بلا استئذان. أبو حنيفة تعرفونه الذي منأ فقهه أركان المعمورة. فواحد يسألني سؤال عجيب يقول لي الناس الآن يتزوجوا على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. قد أبو حنيفة اتزوج أم أبي حنيفة على مذهبه. أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى انتصر مذهبه، لكن أمه لم تكن على مذهبه. أمه ما كانتش تقتنع برأيه، وكان في الكوفة رجل خاص يعني واعظ يعظ الناس ليذكرهم فيقول، لكنه في الفقه ليس بذلك. فكان الناس يستمعون الى مواعظه لكن المسائل الفقهيه فيلجؤون فيها الى ابي حنيفه، لكن ام ابي حنيفه لا تقتنع الا بقول عمر بن القر الواعظ. فاذا وقعت لا مساله تقول يا ابا حنيفه اذهب فسال عمر بن القر. لا يفرج لا يقول لها بيعرف ولا بيعرف، يأتي فيقف على حلقة عمر بن بار ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اجلس. ماذا يقول الشيخ في امرأة وقع لها كذا وكذا وكذا؟ فيقول عمر بن بار ومثلك يسألني يا أبا حنيفة، مثلك يسألني. فيقول أبو حنيفة ولكن أمي أمرتني وأنا لا أرد لها طلبا. فيقول له عمر يا أبا حنيفة لو كنت في هذه المسألة بماذا تجيب؟ يقول أجيب بكذا وكذا وكذا. فيسمع منه الجواب ويقوله له مرة أخرى، فيسمعه أبو حنيفة ويقول له يقول لك عمر بن ضر كذا وكذا. هكذا كانوا يبرون آباءهم وأمهاتهم، وأنا لا أريد أن أطيل عليكم، لكن الخاتمة إذا مات الوالدان ماذا يجب عليك تجاههم؟ أربعة: الدعاء لهم، إنفاذ وصيتهم، بر أصدقائهم. عبد الله بن عمر ينزل في الصحراء يوما فيجد رجلا فينزل ويعطيه بغلة ويعطيه الإمامة التي على رأسه فيقول أصحابه فول عليك يا أبا عبد الرحمن، هذا يكفيه درهم أو درهم، رجل فقير. فيقول اسجدوا، إنه كان صديقا لعمر بن الخطاب. صديق لمين؟ لأبيه. الرابع: زيارة قبريهم. بعض الناس يقول ما نبدأهم هنا صراحة. ألم تعلم أن الميت يستأنس بزيارة الحي؟ ولا أطيل على ذلك، لكن أذكر لكم قصة لها أختي ذكرها في كتاب الروح له ويتنفس في الأشياء. يقول كان هناك رجل يزور أباه كل أسبوع مرة في قبره، ثم شغلته الحياة فجلس عدة أسابيع فلم يزور، ثم ذهب لزيارته فجلس عند قبره ومن التعب أخذت عينه النعاس فرأى رؤيا. ماذا رأى؟ رأى كأنما القبر انشق وكأنما أباه جالس في القبر متوشح يعاتبه ويقول يا بني لماذا تأخرت عني كل هذه المدة؟ سيقول يا أبتاه أو تشعر بي وأنا أزور قبره؟ سيقول له يا بني إنني أستأنس بزيارتك لي وأظل أنظر خلفك وأنت تمشي حتى تمر من عند القبر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين واجعلنا من الباغين بآبائنا وأمهاتنا. آمين آمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بدأ ببدء أيها الأحباب الكرام، قبل أن أبدأ في إجابة على الأسئلة، لي طلب واحد فقط عند من استمع إلى محاضرة هذا، أن يمضي هذا اليوم إلى بيته وفي صبيحة الغد إن شاء الله تعالى إن أمد الله في عمره، طلب واحد فقط لكي نترجم هذه المحاضرة عملية، إن أمد الله في عمره أن يقبل يد أبيه ورأسه، أن يقبل يد أبيه ورأسه إعلانا جديدا بالانتقال إلى الحياة الإسلامية العملية المطلوبة. سألني يقول ويقول دلني على عمل يحبه. نعم أبويه أباه وأمه. نعم أنا أقصد أباه يعني أباه وأمه. قبل رأس أبيك ورأس أمك أيضا. نعم جزاك الله. هذا يقول دلني على عمل أطيقه لوالدي المتوفيين، فلقد فجرت في نفسي الشجون وشكرا لك وجزاك الله خيرا. وإن الأخوة قلت يا قادر ما أحد يقضي الله يبارك فيك أنا أشتر الشيء كل أنسى مات تفضل أخي الكريم، يجوز لك أن تتصدق عليهما وأن تحج عنهما إن مات ولم يحج، وأن تدعو لهما وأن تزور قبرهما. نعم سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشهد الله أني قد أحببتك في الله قبل أن أراك، وأن أشهد الله عز وجل أني أحبكم في الله عز وجل جميعا، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم في جنات الفردوس العالية. هناك سؤال يجب في صدري ويحيرني أسأل الكثير، وهو أن وأمي أبر والدي قدر استطاعتي، ولكن أبي دائما يظهر السخط ويظهر لي البغض لا شيء إلا لأنني مدحت، ويدعو علي وينهرني دائما، فماذا أفعل؟ إنني أتعذب. هذا السؤال من أهم الأسئلة التي وجهت إلي كثيرا. الأخ أول ما يلتزم ويلتحي يبدأ أبوه وأمه، لا أقول أنهما يبغضان اللحية ولا أقول أنهما لا يحبان الإسلام والطاعة، إنما أقول إنهما بدافع الشفقة والرحمة عليه. إحنا جبنا لحيتك عشان ما تقصش الكبس هيبهدلوه، هكذا كما في المجتمع المصري، وإن كان في مجتمعات أخرى يقول يبغي التحي لكي تحظى بفضلة هناك. قول السبب ليس أنا أريد الأخ أول ما يلتزم ويعرف الطريق يغير سلوكه في البيت، ويحدث هناك انقلاب في حياته، انقلاب مسلح، انقلاب في حياته. ماذا الولد يلتزم؟ أبوه يشتغل أول ما أبوه يقول يقف واقف ويرتم الجزم الله يجي الصبح يسلم عليه وقبل راسه، ايه اللي حصل يا ابو بليه؟ انت كنت زي العيال لو أبوه قال يا فلان لأصغر ولد يقوم هو ويلبي أمره. بالله عليكم لو رأى الأب ذلك سيحب الالتزام أو يكرهه؟ ده يقول يا أولاد يلا روح شبهه وراح فيه وروح وراه عشان زي ما يعمل تعمل. ناس إذا كف تماما إذن عليك أولا أن تغير سلوكك مع والدك. وأنا أقول لك بس شهر واحد افعل مع أبويك هكذا وشوف هدية جميلة لأمك كل وقت المنظرة البيت يا منسى وحبك عنا إيه وأنت يا أبي هكذا فبإذن الله عز وجل سيحبانك ويحبانا إتجانك وتكون دعوة إلى الله عز وجل. نعم هنا سائل يقول ما رأي الدين في العلاج بالقرآن ومن له الحق في العلاج بالقرآن وما سبب ذلك العلاج أفادك الله وبارك الله لنا فيك. أما النقطة الأولى ما رأي الدين فنريد أن ننبه على مسألة قدم لشيخنا فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين سؤال ما حكم الإسلام وما رأي الدين وكذا قال لا تقل هذا لأنني ربما أصيب حكم الإسلام وربما لا أصيبه وربما أصيب هذا الأمر في شرع الله وربما لو فتقول ما رأيكم ماذا تقول في شرع نعم عمر بن الخطاب قال هذا ما حكم به الله ما يراه الله عز وجل قال قل هذا ما رآه عمر بن الخطاب. أما العلاج بالقرآن زي ممتن وبلا شك العلاج بالقرآن خير من الشعوذة والجسم أليس كذلك يوافقون على هذا؟ توافقون على أن العلاج بالقرآن خير من الشعوذة والجسم؟ نعم لكن المشكلة الآن أن حدث العلاج تجاوزه. أول ما بدأ العلاج بالقرآن كان بفضل الله عز وجل علاجا الغاية منه والهدف الأساسي الدعوة الدعوة إلى الله عز وجل. فدخل التزام بيوتا ما كانت تدخل مساجد دخل بيوت الوزراء والأمراء والقادة والسادة وعلية القوم عن طريق هذه الوسيلة الجديدة. ربما يقول الله عز وجل نفع بها أكثر ما نفع بكفالة الأيتام وغيرها في بداية الأمر. فماذا يدخل في العلاج من هو ليس له بأهل ناقص في الورع أو ناقص في التقوى أو ناقص في العلم فتأتيه مشاكل لا يستطيع يتصرف فيها شرعا. ولذلك من ذي المسائل كنت أرسلها للشباب أقول لهم لو جاءت امرأة بلا محكم وطلعت أمام باب بيتك فماذا تصنع؟ تعالجها ولا تتركها؟ تتركها. وإن ماتت لماذا؟ لأن درء المفاصل مقدم على جلد يشيلها المستشفى يدوها أي حكم للتخفيف. انتبه فإن إيمان الأخ خير عندنا من علاج الجهالة هذا بلا شك. وما تكون في السمعة التي تحترق لتضيع لغيره أظن الكلام واضح. من له الحق في العلاج بالقرآن؟ أظن أن الذي ذكرت ذلك في كتاب الوقاية المفصلة شروط المعالجة يمكن للأخ السائل أن يرجع إليه. أما ما سوى في ذلك العلاج فهناك أسباب كثيرة منها أنني شغلت بالعلم فشغلت بتدريس الفقه لبعض الشباب لأنني رأيت الصحوة الإسلامية وما فيها من خير وإسراء رأيتها تبشر بخير إلا أنه هناك أرادة تأكل فيها وتمشي بين الصفوف تلكم الأرض هي الجهل. فما أن نصبح في بلدة وبها الآلاف المؤلفة من الشباب المسلم المستقيم إلا والبلدة تتمزق على نفسها وتتوزع جماعات وشيعة ما هو السبب؟ إنه الجهل بدين الله الجهل. فأردت أن أتفرغ وضعت القلم عن ثالث وأردت أن أتفرغ لتربية ما أستطيع من علم حصلته ويزال قليلا قليلا قليلا لإخواني لكي تكون الصحوة مؤسسة على علم. هذا هو السبب الذي دعاني لهذا الأمر. والسبب الآخر هو الوقت. هل يجوز استخدام الجن المسلم في مساعدة المعالج في استخراج الجن؟ في الحقيقة هذا السؤال وجه إلي في المملكة هناك، وجه بجواره جواب من أئمة الكبار، فقلت أما الجواب فعلى العين والرأس، أما الشيخ المجيب لو علم حقيقة الأمر ربما غير فتوى. لماذا؟ لأنكم تعلمون أن الفتوى فرع التصور، لا يمكن أن تفتي في مسألة حتى تتصورها تصورا كاملا. تعالوا معنا تصور معالج يستعين بالجني يزعم أنه مسلم، أنا أقول يزعم لأن أنتم تقولون ربما يكون مسلم ربما لا يكون مسلم، صح ولا لا؟ صحيح. حتى وإن قال الجني وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى وإن قالها، لماذا؟ لأن الأصل فيهم الكذب وأن هذا بالتجربة حدث، يذهب ويقول وهو شعيفة. رجل معالج معالج بجني مسلم، هذا أنه مسلم. النقطة الأولى أنه ماذا يصنع؟ أول ما يجب أن يقول عليه لك لا خلاص أصنع جرنا هل يمتعدنا من القراء، جيبوا هات الجني خليه شبه الموت. الجني أحد أمرين، إما أن يعالج من الخارج، يعني جيه الجني يقول له كلام أو يصدر صوت ويقول له ذا في كذا وذا في كذا، أو أن يعالج من خلال تفسية أخرى، يجيب واحد ويقول له خليني مع الشخص ذا متلبس فيه وأنا أساعدك في أي وقت، فيقول له بسم الله مثلا أو لا يرى فيطرع وينطر، يقول له ده عليه جني وده سحر وده عين وده سحر. أما الطريقة الأولى فهي طريقة لا أعرفها لمعالج القرآن، إنما هي لأولئك الآخر. أما الطريقة الثانية ففيها مخالفات شرعية. المخالفة الأولى أن العلماء أجمعوا على أن وجود الجني في الإنسان في جسده ولم يفعله ولا شيء، وجوده في جسده محرم، معصية على من؟ على الجني، يحرم على الجني أن يمس الإنسان، أليس كذلك؟ أمر مجمع عليه. فأنا حينما أقول له اقرأ هذا وانصر وساعدني فأنا أعاونه على ماذا؟ على المعصية، هذه واحدة. الثانية أن الجني ربما يقول لي قولا ويقول الحق بخلافه، يعني عنده سحر مفيش عنده سحر، عنده جن مفيش عنده جن. ثالثا سأبني على خطر، ثالثا هب أن المعالجين كلهم استخدموا هذه الوسيلة، ده بيعالج بجن وده بيعالج بجن وده معالجين قرآنيين بجنين مسلمين، هب هذا. وأنا رجل أريد أن آخذ ابني ومريضي لكي أعالجه، يقول روح عند فلان، أقول له فلان ده لا معاه جنون ضعيف كذا نص، روح عند فلان يعني جنون نص نص، فلان هذا معاه مالي جنون، يلا روح. فأصبح التوجه الآن إلى القرآن ولا إلى الدين، وهذا الذي نحذر منه، هذا الذي نحذر منه. نقطة أخرى تتعلق بالجن، الجني حينما يراه ما تقرأش القرآن وتقول له تعالى شوف وشوف وشوف، فهو يعلم أنك بلسان حالك فإذا تنطق قل اعتقادك في الشفاء بالقرآن وزاد اعتقادك في العلاج بالجن، سيستهزئ بك ويكفر منك. ولذا أنا أقول لإخواني لا يجوز الاستعانة بالجني في العلاج حتى وإن طلب هو منك ذلك. يقول ما حكم الاستعانة بالجن في علاج الأمراض البدنية كالسكر مثلا وغيره وعلاج النفس الشيطاني المجتمع مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع ومع ذلك يذكر بعض الأذكار المشروعة مع قراءة الفاتحة، مع ذلك أيضا فهو يضع خاتما في ثوب من الماء، يضع خاتما في ثوب من الماء مع قراءة الأذكار والفاتحة ثم يشرب المريض من هذا الماء في دون جزاك الله. أما بالنسبة للعلاج بالأعشاب يقول هذا العشب المرض السكر، هذا العشب للمغز، هذا لا شيء فيه وهو جائز مباح زي الحبوب بالضبط لأنها أمور ثابتة في التجربة. أما مسألة استخدام الجن ويخلط الإنسان من علاج الجن وعلاج القرآن يقول لك أقرأ لك شوية قرآن وأستعين بالجن والجن يقول له إيه، هو يقول الجن طب علاج إيه، حط الخاتم في المي وابرع المي القرآن بعدين يشرب من القرآن. طب ماشي القرآن والمية معقولة في المعنى، لكن الختم قال لازمته ايه؟ أجيبه لازمته ايه؟ هو القرآن والمية في الحقيقة ما ليش لأول مشكلة في الخارج، تمام؟ فأنا أقول هذا خلط بين السحر والقرآن، وينبغي على هذا أن يعلن للناس أنه يعالج بالسحر والشعوذة لكي يحذره، لأن الأحد الساحر ما يقول أنا أعالج إلا قريب منه، يقول أنا أعالج بالقرآن، لكنه يخلط بين هذا وذاك. فنحن نقول العلاج بالقرآن علاج بالقرآن، فاقرأ آيات الله عز وجل. بس جاء فجاء لم يأتي خلاص انتهت المسألة. أما تحتال وتأتي وتسأل فيه أبدا يعني فيه، يقول لك جيب قماشة وتكتب عليها الله وتولح فيها وتخليه يأخذ من البخار ويستنشق. ثم هذه إهانة بسم الله عز وجل. ويقول لك أنا جربتها مجربة وصحيحة، فما هو السحر مجرب وينفع؟ لا يا أخوان، لا تتخذ الوسيلة المشروعة، ما داش اكتفاءك بالخلاص. أنت عليك العلاج والشفاء بيد من؟ سمعنا من بعض العلماء أن الكلام مع الجن وحتى قراءة القرآن لا تجوز، اللهم إلا رقية الصالح، فما رأيكم في هذا وجزاكم الله خيرا؟ سمعنا من بعض العلماء أن كتاب السنة بطل في بعض الأشياء المخالفة ثم ردكم على ذلك. طبعا السؤال الأول الكلام مع الجن. الكلام مع الجن من الأمور التي ليست من أمور العبادة، ولم يرد فيها نص بالمنع ونص بالأمر، ومثل هذه الأمور الأصل فيها الإباحة. وتكلم من تكلم مع الجن استدلالا بأئمة أهل السنة كفعل ابن تيمية وفعل ابن القيم وفعل ابن أحمد وغيره. أما بالنسبة لقوله حتى قراءة القرآن لا تجوز اللهم إلا بالرقية الشرعية، فما رأيكم؟ يعني واحد يقول مثلا لا يجوز إن أنا أقرأ قرآن على المريض إلا الرقية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا قبل أن أجيب على هذا السؤال أشجع فيه غيرته الإسلامية، شاب يريد أن يقف عند الدليل وينبغي أن نكون كلنا كذلك، لكن هنا لا بد من توسيع المدارك ومعرفة العلة. أنا أقول يجوز العلاج بأي آيات مكتبية، أي آيات ورد فيها نص ولا لم يرد، ولي على ذلك دليلا. الدليل الأول حديث عائشة الذي ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة وصححه، أنه دخل على عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، دخل على عائشة وعليها امرأة وعندها امرأة ترقيها، فقال عليه الصلاة والسلام عالجيها بكتاب الله. عالجيها بإيش؟ بكتاب الله، يبقى عم كتاب الله عز وجل كله، والله يقول فيه شفاء للناس. تمام. الدليل الثاني ما ثبت في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري لما خرجوا إلى الصحراء واستضافوا قوم لم يستضيفوهم، فلدغ سيد الحج فقالوا هل معكم من أحد الراقي واحد الجن هذا؟ فقال أبو سعيد وكان أكثر الحظ أنا أرقي. تمام. ترقي بإيه؟ قال ترقي بس عشان أنتم ما ضيفتوناش. فواحد يقول يستدل بهذا على جواز أخذ الأجرة على القرآن، لا، ما ضاع الناس إلا بعدما استخدمه بعض الناس وسيلة الاتجار. قال لهم لأنكم ظلمتمونا ولنا حق عندكم أقضياثا. انت حسيني في الفقه، لو نزل رجل في كتاب الأطعمة، لو نزل رجل بقوم فلم يضيفوه جاز له أن يرفع أمره إلى المحكمة ويأمر القاضي بالاقتصاص من أمواله حقه الذي كان سيأكله عنده. طبعا عند حد واجب الضيافة، فهم نزلوا يا جماعة ضيفونا فلم يضيفوه، ظلموهم ولا لم يظلموهم؟ ظلموه، لهم حق عندهم. فقال أنا لم أرقي لكم حتى تجعلوا لي جعلا، خلاص بالفلوس هرقلكم الفلوس. فقالوا خلاص هذا القطع من الغنم، لو ربنا اشتفى يبقى القطع من الغنم. حتى الذين أباحوا أخذ الأجر على القراءة قالوا بشرط أن يشترط الشفاء، مش راح يقرأ عليه في العلاج وقت فلوس، لا، يقول له ما اشتراطي معك إذا سخي أخذ وإلا رد له ماله. فرقى له رقاه بالفاتح، فقام الذي لدغ كأنما نشط ماله، ربنا اشتفى وخذوا الغنم، رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليه القصة هم خايفين برضو الكلام ده مضبوط ولا مش مضبوط. فقال صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية. ماذا قرأ؟ قال قرأت الفاتحة. قال وما يدريك أنها رقية. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليها. الشاهد إن أبو سعيد الخدري إزاي أبو سعيد الطرف نفسه ويأتي ليقرأ عليه الفاتحة؟ هل سمع أبو سعيد فيها نص؟ سمع ولا لم يسمع؟ لم يسمع حتى الآن لم يسمع فيها نص. ورغم ذلك قرأها بالفاتحة بالقرآن والنبي لم ينكر عليه عليه الصلاة والسلام. ماذا ليش يا أبو سعيد صرح من دماغه ضرب تتوقف حتى تسمع مني نصا في هذا؟ لا أقره عليه. فيجوز العلاج بأي آية من كتاب الله عز وجل. أما سمعنا أن كتاب الصائم البطار فيه بعض الأشياء المخالفة فما ردكم على ذلك؟ نعم كتاب الصائم البطار أصدرته في أول طبعة وكنت ذكرت فيه أعدادا معينة، هذه الآية 50 مرة، هذه الآية 70 مرة، هذه الآية 30 مرة، هذه الآية 25 مرة. هذه بني هذا الأمر على ماذا؟ على التجربة. ثم ناقشني بعض طلاب العلم من الخطيب وناقشني بعض الشباب فعلمت أنني أخطأ وأنهم أصابوا، فجئت بالكتاب ومحوت كل هذه الأعداد ورجعته للمطلعة فصدر في طبعته الثانية والثالثة بلا أعداد. اللهم إلا عدد واحد تقريبا نزل منهم وهو عدد 30 مرة ما أدري في أي صفحة فنبهت عليه بشيلوه ما أدري شلوه. نعم كان الكتاب فيه كان يقصد في مخالفات هذه الحديث، وإن كانت هناك مخالفات أخرى أنا لا أعرفها فأنا قلت في مقدمة الكتاب. ورحم الله رجل وقف على خطأ فيه فأبلغنيه إن كنت على قيد الحياة أو أصلحه إن كنت في عداد الموت. قلت هذا في مقدمة، فالذي يقف على خطأ فيه جزاه الله خيرا يعطيني هذا الخطأ مكتوبا وأنا شاكر له هذا الجهد وبارك الله. ما رأي الدين في العلاج بالقرآن عن طريق الضرب لإخراج الدين الملبوس من قد ذلك إلى ما لا يحمد ربه؟ أما بالنسبة لرأي الدين وضحناها، بالنسبة للعلاج بالضرب فأنا اخترت في كتاب الوقاية قلت ولا يحل لرجل أن يعالج بالضرب إلا إذا كان ذا خبرة توضح له أنه يقع الضرب على الدين أم على الإنسان. هذه واحدة. الأمر الثاني أن العلاج بالضرب لا يلجأ إليه إلا في حالة اليأس من جميع الأمور، يعني القرآن وغيره. هنا رجل يقول دعوة للبر حيث أن البر غير قاصر على الوالدين، فواجب علينا البر بالإسلام وبأمتنا الإسلامية حيث أنه قد فتح باب التبرع لأبنائنا في البوسنة وأمهاتنا هنالك، فهذه دعوة للبر العملي وأرجو من فضلكم الدعوة إلى ذلك ومعذرة من موتكم فصاحة اللسان. مثلا جزاه الله خير، رجل يدعونا للتبرع البوسنة أو هذا المسجد يدعونا للتبرع البوسنة والداعي يبدأ بهذا المبلغ، وأنا أقول لكم يا إخواني إخوانكم في البوسنة فعلا إخوة الذين كنا هناك في الغاثة الإسلامية في المملكة ونرسلهم كانوا لا يعرفون شيئا عن الدين وعن الإسلام. يقول أخ ذهبنا إلى المعسكر في 3000 أي قبل منهم أحد لا يعرفون الصلاة، ولكنهم مجرد أن دعوناهم إلى الله عز وجل يقول خرج 3000 عن بقرة أبيهم فصلوا معنا 3000 البنات وجب الرجال، فطلبنا منهن وجه أخ يتكلم بالعرب وأخ يتجل بالبسم وطلبنا منهن أن يتحجب. قلنا له هل وجدنا ملابس؟ وكان قد أخذ معه ملابس حجاب ونقابات وكذا فوزع عليهن، فلبسنا الملابس الإسلامية والمرأة البوسنية تقول أنا هكذا مسلمة، أنا مثل العربية التي تقتل الجزيرة وغيرها من بلاد الإسلام، وتكاد تبكي من شدة الفرح. إخوانكم هناك في حاجة إلى مساعدتكم، إخوانكم هناك وأخواتكم في حاجة إلى المساعدة، والأخ دفع وأنا أيضا أدفع وأنتم إن شاء الله تدفعون. وأسأل الله عز وجل أن يكون لقاءنا هذا لقاء طيبا مباركا، وأسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا في البوسنة والهرسك، اللهم انصرهم على أهدائهم، اللهم انصرهم على أهدائهم، اللهم انصرهم على أهدائهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت اقدامهم، اللهم انصر اخواننا في كل مكان. امين امين. وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه.